تقول بأنها ترى وتسمع منكرات كثيرة ولا تقدر أن تغير لخجلها، فهل هي مشاركة في الوزر إذا لم تغير؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالإنسان عندما يرى منكرا ينظر إلى حالته، هل هو من أهل التغيير في اليد؟ هل هو من أهل التغيير في اللسان؟ هل هو من أهل التغيير في القلب؟ فأهل التغيير في اليد هم أهل النفوذ، سواء كان الإنسان في بيته، الرجل مع أولاده، يستطيع تغيير المنكر بيده. وهكذا من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فإنه يملك التنفيذ. أما تغيير المنكر بالقول فهذا من أهل العلم، يبينون للناس أن هذا أمر محرم وهذا أمر مشروع مثلا. والإنسان إذا كان لا يستطيع التغيير باليد ولا يستطيع التغيير باللسان فإنه ينكر بقلبه، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق.